والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 94 من سورة المائدة، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم. يا ايها الذين امنوا، خطاب للمؤمنين، معنى ليبلونكم أي يختبرنكم، يمتحنكم. من الابتلاء بمعنى اختبار، بشيء من الصيد أي أنواع من الصيد، والصيد هو مأكول اللحم. من الحيوان والطير تناله أيديكم ورماحكم أي تقبضون عليه بأيديكم بسبب ضعفه أو صغره، كفراخ الطير وصغار الحيوان، صغار الأرانب والغزلان ونحوها. ورماحكم أي ترمونه بالرماح ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي ليتبين ويظهر حال من يخاف الله ومن لا يخاف الله. الإنسان المحرم المحظورات الإحرام عليه والصيد، والله جل وعلا حرم على المحرم أن يصيد حال إحرامه، ولا فرق في هذا بين أن يكون داخل الحرم أو خارجه، كما أن الصيد داخل الحرم محرم على كل أحد ولو لم يكن محرما. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما جاءوا بعمرة الحديبية ابتلاهم الله تعالى بأن كانت الطيور والصيد تمشي بينهم ولا تفر منهم، فكأن نفوسهم تاقت إليها لأنها لغير المحرم حلال، لكنها للمحرم حرام. ولهذا قال جل وعلا: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. ما يحتاج من الإنسان إلى بذل جهد في اصطياده، وإنما هو بجواره يمسكه الغزال يقف عنده، الأرنب يمر من بين يديه، الطير لا يفر منه. وهذا اختبار من الله تعالى ليعلم من يخافه بالغيب، أي من يخاف الله جل وعلا ولو كان لا يطلع عليه أحد. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم، فله عذاب أليم، أي من اعتدى بعد علمه بالحكم وهو تحريم الصيد على المحرم، فإن الله تعالى قد أعد له عذابا مؤلما. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وهذا تحذير للمؤمنين، وجاء صراحة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي وأنتم في حال إحرام في حج أو عمرة في أي مكان كنت. إذا أحرمت في بلاد المغرب فإنه يحرم عليك الصيد في بلاد المغرب، إذا أحرمت وأنت في الهند فيحرم عليك الصيد وأنت هناك، وكذلك بقية محظورات الإحرام. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني لو أن الإنسان قتل صيدا متعمدا فعليه الجزاء. هذا الجزاء ما هو؟ قال: مثله من النعم. إذا قتلت نعامة، إذا اصطدت نعامة فعليك بدنة، إذا أنك اصطدت بقرة وحش أو حمار وحش فعليك بقرة، وإذا أنك صدت غزالا فعليك عنزا، وإذا صدت ربوعا فعليك شاة، وهكذا. فجزاء أي أنك تجازى بكفارة وهي ما يشبه هذا الصيد من النعم، أي من بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. يحكم به ذوى عدل منكم، أي أن الذي يحكم بأن هذا الصيد يشبه هذا النوع من النعم اثنان من العدول من أهل الإسلام، ويدفع به إلى الكعبة هديا بالغ الكعبة يرسل إلى الكعبة، أي أن هذا الفدية أو الكفارة بسبب الصيد ترسل إلى مكة وتذبح لمكة ليأكلها فقراء الحرم، أو كفارة طعام مسكين. إذا أنك لم تجد هديا يشبه ما صدت، أو لم يكن لما صدته شبيه من النعم، فإن عليك إطعام مساكين تقدر قيمة ما صدت وتشتري به طعاما تطعمه المساكين مما اعتاد الناس اقتياده أو عدل ذلك اقتياده. بأن تصوم عن طعام كل مسكين يوم، إذا كانت قيمة هذا الذي قتلت 100 فتشتري بالمئة طعام من الرز أو القمح، أو أنك تصوم بمقدار إطعام كل مسكين يوم، إذا كانت هذه المئة تأتي بطعام لعشرين مسكين فإنك تصوم 20 يوما، هذا معنى قوله أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، أي ليذوق هذا المعتدي على إحرامه بالاصطياد وبال أمره، أي يذوق ألم وحسرة ما فرط فيه من انتهاك حرمة الإحرام، فهو الذي أقحم نفسه وارتكب هذا المحرم. ثم قال جل وعلا عفى الله عما سلف مما كان عليه الناس قبل هذا الحكم، ومن عاد بعد معرفته للحكم وبعد نزول هذه الآية فينتقم الله منه، لأن الله جل وعلا يعاقبه بعذاب، هو الله عزيز ذو انتقام، لأن الله جل وعلا قوي غالب على أمره، وهو ينتقم من المستهترين والمتهاونين بحدود الله وأحكامه. هذه المسألة مسألة مهمة في حياة الناس في هذا الزمن، وهو أن الإنسان يظن أن ارتكابه لمحظور من محظورات الإحرام أنه أمر سهل مهين، وأنه إذا ارتكب محظور يسأل، وإذا كان هناك فدية يفدي وانتهى الأمر، بينما هذه حدود الله ومحارمه، والله جل وعلا يغار لحرماته، فلا يظن الإنسان أنه مخير بين أن يرتكب المحظور ويفدي، بل إنه بارتكابه المحظور يعتبر عاصيا ومجرما، إلا إذا كان مضطرا كما لو أن إنسانا أصيب بمرض فاحتاج إلى أن يزيل شعره، أو كان به علة فاحتاج إلى أن يغطي رأسه أو يلبس مخيط من أجل هذه العلة، فهذه الضرورة تقدر بقدرها، لكن الإنسان غير المعذور فإنه يعتبر عاصيا ارتكب أمرا محرما لا بد أن يتوب إلى الله منه، ولا بد أن يؤدي ما يلزمه من جزاء أو فدية، فقتل الصيد يلزم فيه الجزاء وهو مثل ما قتل من النعم، والذي يقدر ذلك اثنان من أهل العدالة والصلاح والتقى، وقد قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحكموا في عدد من القضايا، فيرجع إلى حكم فيها وما لم يحكموا فيه فإنه يطلب من اثنين من أهل المعرفة والخبرة والعدالة أن يحكموا فيه، وإذا كان لا يوجد له مثل أو مثله عزيز وقليل نادر فتقدر قيمته ويشترى بها طعاما، فإن لم يجد طعاما او كان لا يريد ان يخرج طعاما فعليه ان يصوم عن طعام كل مسكين يوما. والانسان الذي يتهاون بهذه الامور توعده الله بان ينتقم منه. نلاحظ ان بعض الناس احيانا داخل الحرم يتساهلون في هذا الامر، خاصة في الحمام التي تكون في شباك المنازل، او يسمحون لاطفالهم بان يصيدوها. فهذا العمل محرم، ويخشى على الانسان ان ينتقم الله تعالى منه. والله تعالى عندما حرم مكة بين أن صيدها لا ينفر، ما بالكم بقتله وأكله. وعلى هذا فالإنسان عليه أن يتقي الله وأن يبتعد عما حرم الله، ومن ذلك الصيد في الحرم أو حال الإحرام. والمراد بهذا الصيد البري، وأما صيد البحر فسيأتينا إن شاء الله في الفصل القادم أنه حلال. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا يسأل سؤال، يقول ما حكم الصورة، وما إذا كان لها ظل أو لا، وما حكم دمى الأطفال إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فهل تجوز صلاة في هذا البيت، كذلك الذكر وغيره من العبادات، علما بأن معظم البيوت فيها صور. هذا مع الأسف الشديد من مصائب هذا الزمن، مما عمت به البلوى وصعب الاحتراز عنه، وصارت الصورة في كل شيء، في علبة الحليب وفي الحلوى وفي غيرها. وعلى كل، فالصورة المحرمة هي صورة ما له روح من الآدميين والبهائم والطيور والحيوانات والأسماك ونحوها، مما يعتبر كائنا حيا له روح. هذا هو المحرم، ولا فرق في هذا بين ان يكون دمية اي له جرم وظل، او كان تصويرا على ورق او صور جغرافية، فكلها صور. والملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصورة، لهذا امتنع جبريل عليه السلام من الدخول الى النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر بسبب الستارة كانت موجودة عند عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بتنبيقها وجعلها وسائل ليزول عنها او تتقطع الصورة ولا تبقى بها الحياة. ودمى الأطفال التي هي على شكل صور لا تجوز كذلك، وهي ما يتبين فيها تقاسيم الصورة، تقاسيم الوجه عينين وأنف وفم ولحية ونحو ذلك، هذه كلها داخلة في هذا المسمى. وأما أن الإنسان لا تصح صلاته في المكان الذي فيه صورة فلا، الصلاة صحيحة لكن الملائكة لا تدخل. وعلى الإنسان أن يحرص على تجنب هذه الأمور. وكثير من الخيرات والبركات التي كانت تحصل للأمم السابقة أو للأجيال السابقة من أجيال المسلمين لا تحصل في هذا الوقت بسبب إهمال الناس مثل هذه الأشياء. يقول: ما حكم الصلاة إذا كان الإزار تحت الكعبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. إذا كان الثوب أسفل من الكعبين فهذا العمل محرم، وإذا كان معه خيلاء فإن الله تعالى لا ينظر إلى صاحبه يوم القيامة. وأما الصلاة فتصح مع الإثم. هذا يقول: ما حكم مشاهدة القنوات الفضائية لمتابعة الأخبار وما يحدث في العالم الإسلامي بغير علم، لأن أحيانا تكون هناك نساء تقدم هذه الأخبار وتكون متبرجة؟ هذا من دفع السموم في العسل. الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى ويكون بصره وسمعه عما يشير عن كل أمر محرم، سواء كانت قنوات فضائية أو غير أو غيرها من وسائل الإعلام من المجلات أو الإذاعات أو غيرها. الإنسان عليه أن يتقي الله ويستفيد الأخبار من الوسائل التي لا يترتب عليها ضرر، لا موسيقى ولا صور ولا عرض نساء لمفاتنهن ونحو ذلك. فإذا كان يريد أن يتابع الأخبار فيتابعها على قدر ما لا ينتج عنه شيء من المحرمات. فإذا كان هناك أبعد عن جهاز العفيف. أنتم في حرم الله فاشتغلوا بذكر الله وتفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. أعود إلى موضوعنا وأقول: إن الإنسان ينبغي له أن لا يشغل سمعه أو بصره أو فؤاده إلا بما يرضي الله، ومن ذلك متابعته لي ما ذكر السائل في سؤاله أو غيره من وسائل الإعلام. فلا يسوغ للإنسان أن يتابع الأخبار التي تعرض ويصاحب عرضها شيء من المحرمات، كما ذكر السائل أن التي تقرأ الأخبار امرأة فاتنة ومبدية لزينتها ونحو ذلك. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كونك تسلم من الإثم أولى من أنك تحصل خبرا مباحا لا يضرك أو يضيرك، وتستطيع أن تحصله من وسيلة إعلام أخرى لا يكون فيها مثل هذا المحذور. يقول: إذا جاء إنسان متأخر فأدرك الركعة الرابعة فقط كيف يكمل باقي صلاته؟ إذا أنه جاء إلى الصلاة متأخرا فما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، هذه الركعة التي أدركها مع الإمام هي أول صلاته، والإمام سيجلس بعدها للتشهد الأخير. فإذا أنه سلم الإمام يقوم هو ويأتي بركعته الثانية، يأتي بالركعة الثانية بالنسبة له، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم بعد ذلك يأتي بركعتين يكمل بها صلاته. يقول: صلاة الجنازة هل هي تسليمة واحدة أم يسلم تسليمتين؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، ورد أنه سلم اثنتين، والأرجح في هذا والأصح سندا هو أنه سلم تسليمتين كما هو المعمول به هنا في هذا البيت، حيث أن الناس الإمام كما تشاهدون يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ولو سلم تسليمة ثانية لا شيء عليه. هذا يقول: ما حكم الذي يقول عن إعفاء اللحية بأنها وسخ ويجب تنظيف الوجه من هذا الشعر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان معفيا للحيته، فهل هو وسخ؟ هل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وسخ؟ صاحب هذه المقولة هو الوسخ، وهو الذي وجهه وسخ وليس من أهل الرجولة، لأن الرجل جعل الله تعالى في وجهه شعرا، وهذا من علامات الرجولة، وقد كان العرب يستعيبون على الرجل الأمرد الذي لا ينبت له شعر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وجز الشارب، ونهى عن حلق اللحية وعن إعفاء الشارب، وذكر أن من كانت هذه صفته يحلق لحيته أنه متشبه باليهود ومتشبه بالنصارى ومتشبه بالمشركين والمجوس. فيا عقلاء، هل نقتدي بشارون او نقتدي بمحمد بن عبد الله؟ مو عيب على الانسان ان يتشبه باعدائه؟ مبعار على الانسان ان يقلد منهم انذل منه واحقر حال؟ انت مسلم وتحمل لا اله الا الله اعلى الشهادات، تشهد بان محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وهو أكمل الناس، وهو أتقى الناس، وهو أجمل الناس، وهو أحب الناس إلينا، فهل يليق أن نتخلى عن صفاته ونقلد أعداءنا الذين يكرهوننا وينقتوننا ويحبون لنا الشر؟ لا شك أن العقلاء فضلا عن المسلمين لا يقبلون مثل هذه الأشياء، وأن الإنسان العاقل يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة. والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو من يطع الخواجات أو يطع الأنذال أو العملاء أو الأدعياء فلا يلتفت لمثل قول هذا القائل ولا شك أن مثل هذا إن الذي يقول مثل هذا القول أنه زنديق بمقولته هذه، لأنه يتحكم بسنة من سنن الإسلام، وإعفاء اللحية واجب على كل رجل. وقد جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس، وكان قد حلق لحاهما ووفر شواربهما، فاستقبح النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصورة وقال: من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجزم شاربي. فقولوا لهذا الوسخ: إنك وسخ بمقولتك تلك، وهذا لا يجرؤ عليه من يستحي من الله جل وعلا. Yes, that's